القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 أهلا بكم وستوديو 2 وفريق عمل يوم الاثنين. عبد اللطيف عبد الله على هندسة الهواء، هبة فؤاد في الإخراج، ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون. أهلا بكم ولقاء يتجدد وحروب الجيل الرابع. على موجات البرنامج العام مواجهة الشائعات والأكاذيب في حروب الجيل الرابع مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. بالفعل معنا الآن الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك يا فندم، منورنا دايما. وحروب الجيل الرابع بنحارب الشائعات من خلال هذا البرنامج يوم السبت ويوم الاثنين، ولكن النهاردة الاثنين بنفتح الباب لكل المستمعين يشاركونا. طبعا المستمعين أو الجمهور أو الجماهير أو المواطن المصري هو الشريك الأساسي في المسألة، الشريك الأصلي في معركتنا ضد الشائعات والأكاذيب، هو الجندي الأساسي في معركة في المعركة ضد إعلام الشر، فلازم يبقى موجود برأيه، لازم يبقى موجود بصوته، عشان كده بنفتح نافذة يوم الاثنين للسادة المستمعين عشان عبارة عن رأيهم ونحشدهم كمان في السكة ويعني في سكة وطنية واحدة معانا. وطول ما الإعلام شغال لمدة أسبوع كامل قبل يوم الاثنين في معارك بشتت جهود الناس وبشتت وعيهم وبشتت تعالهم وبشتت جهودهم، احنا بنحاول في خلال الوقت اللي المتاح لنا يوم الاثنين ان احنا نوحدهم في موضوع واحد. صحيح. النهارده وزاء الحمله يعني المشبوهه ضد جيش مصر جنودا وضباطا وقاده، احنا النهارده عايزين من الساده المستمعين رساله قصيره ومقتضبه وتلغرافيه للجيش المصري. يحب يقولوا ايه للجيش المصري؟ احنا في انتظار اتصالاتهم، وبنستاذن زي ما تعودنا كل يوم الاثنين نستاذن الاعزاء المستمعين اللي عنده شكوى يتفضل يما يبعث لنا على جروب البرنامج او يسيب رقم تليفونه في الكنترول وانا هكلمه بعد الحلقه. صحيح. ويدي فرصه للي عايز يبعت رساله لجيش مصر، اذا يعني تبقى المساحه متاحه لي. اذا ماذا تريد ان تقول في رساله لرجال الجيش المصري جنود وضباط وقاده؟ ننتظر مكالمتكم اعزائي المستمعين على 1120، وايضا خدمه الرسائل القصيره 9110، وتكتب رقم 3 بالانجليزي قبل كتابه الرساله النصيه. دولامين ودولامين. أستاذ أحمد طبعا كل جندي بيسمع للأغنية دي بالتأكيد بتأثر في طبعاً. في الله يرحمهم أحمد فؤاد نجم وكمال الطويل وسعد حسني. طبعا أحمد فؤاد نجم يعني ختم حياته عاشق للجيش المصري، فضل معارض طول عمره، لكن جه في آخر سنة وآخر سنتين كان في المعسكر اللي فيه المصريين كلهم، اللي هو الدعم للدولة المصرية والجيش المصري. الله يرحمه ويرحم كمال الطويل طبعا. احنا محتاجين اللي لحن اغلب اغاني صوته، محتاجين الملحنين والمؤلفين المصريين يحشدوا كلهم في يحشدوا في النقطة دي. طبعا في اكيد موجود أكيد. ولكن عايزين بدرجة اعلى أكيد. معنا تليفون استاذ احمد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. تتعرف بحضرتك؟ انا اسمي عبد الرحيم علي يا فندم. مساء الرحيم. اهلا بحضرتك. رسالتك يعني ماذا تشكر؟ والله جدا الجيش المصري ده شرف لأي حد، والجيش المصري دوت مش محتاج حد يمدح فيه، لأن احنا كنا في حرب أكتوبر السلاح عندهم كان فارق، بس الجندي المصري فارق عن في حاجات كتير جدا. فاحنا ونفسي حد يتكلم عن البطل إبراهيم الرفاعي، نفسي حد يطلع يقول نبذة عنه لأن ده بطل بجد. طبعا احنا البرنامج العام لينا مسلسل عن عن البطل ابراهيم الرفاعي، وبالتاكيد يعني تابعنا اكيد هنذيعه قريب، خاصه مع دخول شهر اكتوبر وشهر الانتصارات تابعنا وبالتاكيد سنذيعه. احنا بنشكرك جدا يا فندم. شكرا فندم. استاذ احمد طبعا رسائل كتيره وصلت لنا النهارده وفي تليفون. طب نستمع للتليفون الاول. الو مساء الخير. نور المواطنه المصريه اللي بتحب بلدها ورئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها. اهلا وسهلا. عرفتني يا مريم ميادس من دمياط. ايوه احلى، بس احنا من الكره بقى، الناس اللي على قد حالها بس نبدا بلدنا باي حاجه. احسن ناس. الله يبارك. احنا بيادتهم على دماغتنا من فوق، نحميهم بعنينا وبقلوبنا. ده اولادنا، انا ما اتجوزتش وما خلفتش، بس دول عيالنا كلهم. يحميهم ربهم، يحميهم رب العرش العظيم اللي لا يغفل ولا ينام، والاراجوز اللي اسمه يوسف دي حسبي الله ونعم الوكيل. احنا بشكرك جدا. احنا مع بجيشنا وشفتنا. حضرتك ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا فندم. عرفتني بقى، احنا عايزين نعرف اسم حضرتك. كل مره تقولنا المواطنه من دمياط، بس احنا اهلا الاسم بشرى، بس عشان اني مصريه بحب وطنيتي. حياتنا كل اهل دمياط. انا بشكرك جدا جدا استاذ احمد، يعني امرأة مصرية من كرة في دمياط ونقية جدا وعندها وعي كمان. شوف قد ايه وعيها عامل ازاي، اكتر من كتير مثقفين واكتر من كتير معاهم شهادات عليا ومعاهم دكتوراه. لا ومتابعة الاخبار كمان. متابعة الاخبار، لكن يعني طاقة وطنية جبارة يعني. صحيح. احنا جات زي لنا كل اغلب ستات مصر كده. أيوه خصوصا في الريف ضروري الست المصرية هي الاسد. يعني ليس هناك افضل مما قاله رسول الكريم، فهم خير جنود الارض. انتم فعلا خير اجناد الارض، صدقت يا رسول الله. ده كلام المستمع امال حسين. وسهام صبري بتقول تسلموا لمصر يا اعظم ما انجبت مصر، فانتم خير اجناد الارض، الابطال الاحرار البواسل، المخلصين الاوفياء الشرفاء الاقوياء الوطنيون، حماكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. برضو المرأة المصرية سهام صبري. محمد سعيد بيقول ربنا يحميهم ويحفظهم ويعينهم، هم حماة الأرض والدين، هم الذين يحاربون الإرهاب. وأيضا الكثير من الرسائل. دينا سعيد بتقول الله يعينهم ولا يعين عليهم أحد وينصرهم، وكل سنة وهم طيبين والأهلهم يرجعون. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذنا أستاذ الكبير أحمد، رفعت ربنا يبارك لك. أهلا بحضرتك فن. أنا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري، مركز جيشنا وحفظ القنا. أهلا يا مولانا، أحسن ناس فن. الله يخليك، ربنا يخليك ويخلي الأستاذة ميادة ويخلي بيك القائمين على هذا البرنامج. شكرا لي فن. الرسالة اللي بوجهها يا أستاذ أحمد للجيش المصري، بقول له يعني ربنا سبحانه وتعالى أعز مصر بجيشها، أعز مصر بأولادها وحبايبها اللي دافعوا عنها وضحوا بدمهم وشبابهم وأولادهم من أجل رفعة هذا الوطن. بقول لهم اللي عاوز يشوف الشهيد الحي عمي عبد الجواد، اللي يمكن حضرتكم استضفتوه مرة هنا في الإذاعة. البطل المصري اللي كان في معركة الصقر للشهيد عبد المنعم رياض. الله، شوف الراجل آخر كلمتين أنا سمعتهم منه، بيقول أنا فاضل لي إيد وعين، فدول هضحي بيهم برضو من أجل مصر لو احتاج الأمر. ربنا يبارك لجيش مصر ورئيس مصر وأولاد مصر. وأي إشاعة ثقوا تماما، المغرضين لن ينالوا من مصر ولا من جيشها شاء شيء إلا كزوبعة في فنجان. شكرا لفضيلتك كتر خيرك. بشكرك جدا يا فندم. قد إيه كرة مصر يا أستاذ أحمد مختلفة؟ يعني النقاء كله زي ما هيك شايفة فضيلة الشيخ واللي قبله لسه البلد بخير لسه الحمد لله. حتى كمان فاكر قصة الشهيد الحي البطل عبد الجواد، رغم ان القصة طبعا من سنة 69 من بعد الثأر للشهيد عبد المنعم رياض بأيام، وكان في إصرار على الثأر ليه، وتم طبعا دي قصة طويلة ممكن نحكيها بعدين صحيح. بس الحمد لله لازم الناس تبقى عارفة ان الشهيد عبد المنعم رياض خدنا حقه في نفس الأسبوع تقريبا. صحيح. احنا معنا تليفون تقريبا في نص دقيقة عشان موجز الأنباء. مساء الخير. أهلا بحضرتك، نتعرف بيك. إيهاب أهلا بك. رسالتك النهاردة لأبطالنا الجيش جنود وضباط وقادة، تفضل. والله يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك إن على سبيل المثال حرب أكتوبر دي حرب حقيقية إحنا بتجاهلنا فيها، والمعالجة الدرامية أنا زعلان من الدراما جدا. ليه؟ ابتدت تتحول الحرب دي تتحول لوهم، بينما في أمريكا يعيني عليهم الوهم ممكن يتحول لحقيقه. حضرتك عندك حق، هم طبعا عملوا افلام رامبو. سلسله افلام رامبو حتى على هزيمتهم في فيتنام وحولوها الى بطوله يعني. ايوه فندم، ايوه الفيلم اكتر من رائع، الفيلم اكتر من رائع، بينما احنا البطولات بتاعتنا اقوى بكتير من فيلم رامبو. الواقع بتاعنا واحد بالعاطي اللي دمر 30 دبابه 27 طلقه بازوكا، اذا كان ده يعني الرقم ده اذا كان صح، ازاي ما يتعملش افلام عن الناس دي؟ ازاي ما تملقوناش فخر وفرحة بجيشنا؟ ازاي الدراما؟ وبالمناسبة الفيلم لو اتعمل دون المستوى يبقى قلته احسن، لازم يتعمل فيلم على مستوى افلام هوليوود لازم. وعندنا نقدر نعمل بدل الفيلم 100. وشكرا احنا عندنا ابطال كتير. احنا نشكرك جدا يا فندم، الدراما ليها دور مهم جدا يا استاذ احمد، بس لازم ندي برضو للاذاعه حقها لان هي الوحيده اللي عامله شغل في افلام وثائقيه على قد امكانياتها. في افلام وثائقيه ان شاء الله، وعمل اعمال كثيره ستتابعونها ان شاء الله على موجات البرنامج العام قريبا جدا في شهر اكتوبر. تابعونا. نشكر استاذ احمد، احنا نشكره جدا. احنا موجز الانباء الان موعده، نواصل بعده حروب الجيل الرابع. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته بالجلسة الرابعة بقمة مجموعة العشرين بالصين أن مصر كانت ولا تزال جسرا للتواصل الإيجابي بين إفريقيا والعالم. الرئيس يؤكد استمرار العمل في مشروع إنشاء الطريق البري بين مصر وجنوب إفريقيا مرورا بعدد من العواصم الإفريقية، ويشدد على أن قناة السويس الجديدة ساهمت في دفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ترحب خلال لقائها بالرئيس السيسي في الصين بتوصل مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وزير الخارجية سامح شكري يبحث مع نظير السعودي على هامش قمة العشرين عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. مفتي الجمهورية يجيز لذوي الاحتياجات الخاصة لبس الحذاء الطبي أثناء تأدية مناسك الحج. وزارة الإسكان تعلن طرح 5400 وحدة سكنية بمشروعي مدينتي وامتداد الرحاب بالقاهرة الجديدة اعتبارا من أكتوبر المقبل. لجنة التحقيق الفنية في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء العام الماضي تنهي المرحلة الأولى لعملية اصطفاف حطام الطائرة. مقتل 7 من عناصر تنظيم القاعدة باليمن في قصف لطائرات بدون طيار استهدف مواقعهم بمحافظة مأرب وسط اليمن. ارتفاع حصيلة التفجيرين اللذين وقعا قرب مدينة طرطوس الساحلية في سوريا إلى 30 قتيلا و45 جريحا. الرئيس الصيني يؤكد التزام بلاده بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. الولايات المتحدة تدين قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية قبالة سواحلها الشرقية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. أكاذيب وحقائق، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها، معا نواجهها. عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل حروب الجيل الرابع. معكم على هواء البرنامج العام من القاهرة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي الآن معنا في الاستوديو. استمع إليكم رسالة إلى الجيش رجال الجيش المصري جنود وضباط وقادة بعد طبعا شائعات مر حملة مستمرة ملاش علاقة على فكرة بأي حدث. هما بس الأحداث بيخلقوها وبيصنعوها أو بيبقى في حدث هما بيطوروه وبيشوهوه وبيحاولوا يوجهوه في سكة يعني التربص بالجيش. الجيش المصري يعني ولاده بقى على جيشنا شعبنا بيطبطب على جيشه وولاده دلوقتي وجنوده وضباطه وقادته وبيقول له احنا وراك. ده اللي احنا بنعمله دلوقتي وعايزين يعني اكبر مشاركة حتى زي ما كانش هنا يبقى على كل حد على صفحته 1120 ورقم تليفون على اتصالاتنا على الفيسبوك على كل مكان كل الناس تساهم. يعني فيك. يعني رجالة الجيش يا أستاذ أحمد هم ضباط وقادة وجنود أولادنا جيراننا أصحابنا أهالينا ما فيش فصل يعني كلنا لا خالص طبعا. هم على فكرة برضو في أعلى مراحل يعني أعلى معنوياتهم دلوقتي انتصارات ساحقة في سيناء نوعية الأسلحة اللي جت يعني ما شاء الله نمسك الخشب. ترتيب الجيش المصري في تصاعد معروف يعني ست الفريق سودة صبحي في روسيا وأعتقد أنه هتبقى يعني زيارة مهمة يعني إذا رسلنا يعني مثلا ما تنتهي إن شاء الله هم يعلنوا بقى عنها. إذا رصدنا يا أستاذ أحمد الأيام اللي فاتت أو الشهور اللي فاتت وإنجازات أو تسليح الجيش وما جاء إليه من طائرات لرافال أو غيرها من العتاد العسكري إذا رصدناه كده دلوقتي إحنا ومستمعينا بيسمعون لا كنا لازم الناس تبقى عارفة أنه كان محظور على مصر نوعية معينة من الأسلحة خصوصا الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. كان دائما الأسلحة اللي بنجيبها أسلحة دفاعية قادرة أنها تصد هجوم وكمان هجوم بدرجة يعني محددة وكان سوء السلاح عليه محاذير كتير. الحمد لله احنا كسرنا هذا الحاجز دلوقتي وعندنا أسلحة هجومية كتير ناس عارفة طبعا وبقيت حافظة. يمكن لأول مرة المصريين بحافظين أنواع الأسلحة اللي عندهم من الرافال إلى المدمرة الفريم إلى حتى الأطفال يا أستاذ أحمد. معنا تليفون. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا تفضل. استاذ احمد رفعت استاذ ايادة في شاوي انا وسهلا فندم. احمد حسني الوادي الجديد كمبرور وسام بغفور والمصرين الامن والامان والعزة والكرامة ان شاء الله. انا سعيد ان حضرتك استاذ احمد رفعت جبتولنا بانوراما الجيش الحماة العزة الكرامة الله يكرمكم. خلي بالكم هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما قال خير اجناد الارض هو ده رجما بالغيب. لا والله لا والله لما ربي سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين امنين بالجيش العظيم بالشعب البطل هو ده كلهم عارفين قصة امبراطورية رمسيس الثاني قصة وامبراطورية تحتمس الثالث حتشبسوت وقوتها البحرية عارفين ان في عبد الناصر هيجي السادات هيعبر ويغير الهزيمة الى نصر زي ما قال استاذ حلم صاحب مدمر هزم صعينة لا هزم السربيين لا ده هزم كمان معهم الامريكان اللي هم اهل العتاد والمعدات واللي بيحكي اللي كانت بتتجسس على السواحل المصرية وعلى الشواطئ المصرية من اجل عيون الحلاليف الصهاينة. الكلام ده عارفه احمد رفعت اذا كنت انت حضرتك بعيد عنه واستاذ امامياتا وما حتمشي هذه الايام. لا ده جيش مصر عظيم اللي طهر سينا وباذن الله اللي دخل الحياه المدنيه وبيعمل اعمال مدنيه خلاقه مدنيه ابدا ما اتعملت من قبل ولا حد يعملها من بعد. بارك الله حماة مصر وربنا يكرمه كده دوما في عزه وكرامه وبطوله ورفعه ومن ذهب منهم فقد ذهب شهيدا الى الله بندعو له بجنات عدن. ومن كان جريحا وعندي جرحى هنا افضل عبور على ارض الواحات الخارجه والداخله والفرافره وبلاط وباريس, احنا مننا ما بنقابلهم بنحطهم على الاعناق لان دول العزه والكرامه, واللي راحوا بالسلامه احنا بنحطهم على الاعناق لان دول الرايات المرفرفه. خلي بالكم نقطه ومعلومه لسه ما دفعت ما اعرفهاش ولا حضرتك ولا الكثير. لما تسلقنا الساتر الترابي في عبور 73 مع سيد رحمة الله عليه وجيش مصر العظيم, خلي بالكو احنا هنا اهل الواحات اهل جبال وغروض وتسلق نخيل, فكانت النخبة الاولى والطلائع الاولى اللي تسلقت الساتر الترابي ومعها المعدات شاملة كاملة ومدافع الهتاف كان من ابناء الواحات, لان هم خير من تسلق الجبال والغروض والنخيل. معلومه لكم بمحدث عرفه مش حوالي 50 تحية لأهل الوادي وشباب الوادي. واحنا قلنا قبل كده ان الوادي اول اقدام نزلت عليه سنه 57 بعد اعلان اكتشاف الوادي الجديد او اعلان ان في وادي اخر في مصر هي وادي النيل. كانت كتيبه سلاح المهندسين حضرتك طبعا اكيد. برافو برافو يا فندم, برافو الله يكرمك. والعبور بس الناس كلها بقى بقت عارفه بقى انه تم تجربه يعني موضوع السطر الترابي ان مواتير الميه يعني تدمره, تم التدريب عليه اكثر من 300 تجربه قبل العبور. نعم كل التحيه لحضرتك. الطليعة الأولى أبطال الوادي الجديد خير المتسلقين اللي عبروا السواتر وقطعوا السواتر للدبابات وللمشاة وللكباري فوق المياه. أشكرك وتحية مصر بجيشها وشعبها ورئيسها. سلامنا تحياتنا الأهل الوادي الجديد. شكرا شكرا والسلام عليكم. عليكم السلام.